تقول زيد بعد من عندكما؟ يعني لو سأل سائل من عندكما في البيت؟ تقول محمد، أو تقول عندنا في البيت محمد، أنت حدثت الجملة لأنها معلومة. فما اسمك؟ تقول محمد. والتقدير اسمي محمد، لأنه لا بد في الكلمة من أركان مبتدأ وخبر وفاعل وفاعل ومفعول. فأي جملة لا بد فيها أن تكتمل الكلمة، إما أن تكون مذكورا بها أو مقدرا. فأسلوب الحج في اللغة العربية أسلوب معروف معلوم، ولهذا كثير من الكلام لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود. لكن هذه ليست قاعدة عامة، إذا لم يعرف الكلام من سياقه يقدر المحدود، أما إذا عرف لا حاجة إلى التقدير. هل الحج مجاز أو هل يطلق عليه مجاز أو مجاز أو مجاز؟ كلمة مجاز هذه إذا أردنا بها قيمة حقيقة فهو اختلاف محدث مردود، لكن نقول الحج جائز أو مجاز لغة واصطلاحا. وإن شاء الله كلنا درس في المجاز، لأن المجاز قد أفسد العقيدة وأفسد القرآن وأفسد السنة، لأنهم زعموا أن كثيرا من كلام الله، حتى زعم ابن جنيها وما سيأتي في كتاب الخصائص أن غالب الكلام مجازا، حتى لو قلنا أن الله عالم أن الله قادر مجازا، وهذا نعوذ بالله من شأن عاتبه. الشاهد أن الحلقة من أساليب العرب، فالعرب تختفي أحيانا بالكلمة ووراءها كلمات كثيرة مسبوقة، فينبغي أن يعرف هذا الأسلوب حتى يفهم كلام الله عز وجل. فهنا قولان في هذه المسألة، ولكل منهما شاهد من كتاب الله عز وجل. أما شاهد الكوفيين فهو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فذكر الفعل قبل الاسم اقرأ باسم. وأما شاهد البصريين فقوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها، فلكل منهما دليل. لكن الترجيح في هذا الموطن كما سياتي ان نصره من الله هو تقدير فعل بعد البسمله. فانت تنوي اذا اردت ان تستخرج بسم الله اخرج او بسم الله اقعد، لان هذا في تقديم بسم الله، وتقديم اسم الله عز وجل مطلوب. اما على منهج البصريين والفكريين يقدم غير اسم الله، تقول ابتدع او ابدا او ابتدائي، فقدمت كلمه قبل اسم الله. أما على مذهب الزمخشري فهو اسم الله مقدما، وهذا هو الراجح عند الله العظيم. أما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو بدأ باسم الله نحو ابدا لا فيها ما ابدا، لانه سياتي اثنان بعد ومن واضحه. نعم. هنا الف وصل نحو ابدا او ابتدا نحو ابدا باسم الله قبل الوصول، ومن قدره بالفعل امرا او خبرا، فالامر ابدا والخبر ابتدا. وابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، واقرأ فيها همزة تحذف الهمزة من الألف. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. فقدره الزمخشري فعلا مؤخرا، أي باسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يتلوه مفروض، وكل فاعل يبدأ في فعله باسم الله كان مضمرا ما تجعل التسمية مبدأ له، كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال باسم الله، كان المعنى بسم الله أحل، كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل، وهذا أولى من أن يضمر أبدا، من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه، أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه،